الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعدما حكى الله سبحانه وتعالى في أول سورة شبهة المنكرين للبعث والمعاد وحشر الأجساد بقوله سبحانه: فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وبعدما رد الله عز وجل عليهم تلك الشبهة الباحثة وبين أن علمه لا يغيب عنه شيء وأنه سبحانه يعلم ما أكلت الأرض من أجساده وما تحلل وغاب من أبدانه وأن ذلك عنده في كتاب محفوظ لا يعتريه تغيير ولا تبديل ولا يفوته شيء مما قدره الله عز وجل. وبعدما بين الله سبحانه وتعالى من الدلائل والبراهين التي دلت على عظيم قدرته وبالغ حكمته وشامل مشيئته وأنه هو سبحانه بقدرته التامة التي لا يعجزها شيء هو الذي بنى السماء وزينها بالنجوم وهو الذي مد الأرض وثبتها بالجبال وأنبت فيها من كل بيت بعيد وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء مباركا فينبت به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وأن جميع ما في الكون علويه وسفليه إنما هو آية من آياته وأثر من آثار قدرته. فمن كان خالقا لهذا الكون العظيم وهذه المخلوقات الضخمة لا يعجزه أن يعيد الإنسان وأن ينشئه خلقا جديدا كما بدأه أول مرة. وبعدما بين الله عز وجل لهم عاقبة المكذبين الذين كذبوا الرسل فيما جاءتهم به من الحق لأنكروا المعاد واليوم الآخر فحق عليهم وعيد الله عز وجل ونزل بهم العذاب في الدنيا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. بعد هذا كله ذكرنا الله سبحانه وتعالى بخلقه للإنسان وهم كانوا هو ذلك العالم الاصغر الذي انتهى فيه كل العالم الاكبر. فكان هو موضع الفتنه، وكان هو موضع الامتحان الالهي، وكان خلقه اول مره من نطفه تشبه البطه ثم طورها الله سبحانه وتعالى في اطوار مختلفه من نطفه الى علقه ومن علقه الى مضغه، ثم سوى من هذه المضغه العظام، ثم قطع العظام اللحم والبصر، ثم اوضع فيه كل هذه الاجهزه التي تتعاون كلها في حياه الانسان وفي حفظ الانسان. لا شك ان من قدر على خلق الانسان من ماء مهين فهو اقدر على ان يعيده خلقا جديدا كما بداه اول مره. ولقد خلقنا الانسان، والانسان اسم لبني ادم، والمراد به كل انسان. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الانسان الاول ادم عليه السلام، حيث جمعه من تراب الارض وعجن قيمته وسواه، ثم نفخ فيه من روحه فجعله حيا حساسا مدركا، ثم اكرمه وعلمه اسماء كل شيء. ثم هو سبحانه هو الذي بث من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء، فهو سبحانه وتعالى خالق الانسان، وكل ما تماثل من هذا الانسان الى يوم القيامه. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به النفس، خلقنا الانسان ونعلم كل ما يجري في خاطره، وانه يعلم سره لمن طرت عليه سريرته، لانه لا يحدث نفسه بشيء الا والله عز وجل يعلمه. فيستوي في علمي السر والعلانية، انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، ويعلم السر واخفى، ويعلم ما تسره الصدور، فلا يخفى على الله من غائبة في الارض ولا في السماء. وكل ما دار في خلق الانسان وجرى به خاطره فالله عز وجل يعلم، لا يمكن ان يغيب ولا ان يشد عن علمه شيء ابدا. فالله تبارك وتعالى يحذرنا ان تنطوي سريرتنا على شيء يبغضه، وهو يعلم سرائرنا وما تخفي صدورنا، فينبغي الا نطويها الا على كل ما يحبه وعلى كل ما يرضاه منا، حتى لا يطلع من نفوسنا على شيء يكرهه. ولقد كان الله عز وجل بنا رؤوفا رحيما حين تجاوز لنا عما يحدثنا به نفوسنا، فانه لما نزل قوله تعالى لئن تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وجثوا على ركبيه وقالوا يا رسول الله كلفنا بالصلاة والصيام والحج والجهاد فقلنا بما كلفنا به ولكن نزلت عليك آية لا نطيقها فمن منا لا تحدثه نفسك ومن منا يملك أن يسمع حديث النفس فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا فسمعها الله تبارك وتعالى وعفى عنهم وأنزل الآية التي بعدها فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولقد ورد أن الله عز وجل كان يقول في كل مرة قد فعلت يعني قد فعلت ذلك بكم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتيت خاتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن أحد قبلي وفي حديث عن ابن مسعود أن من قرأ الآيتين من سورة البقرة من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به فهذا من كرم الله عز وجل وفضله ومن تيسيره على هذه الأمة أنه لم يؤاخذها بما أخفت الصدور ولا بما تحدثت به النفوس بل تجاوز لها عن ذلك يعني عن الوسوسة وعما يرسله الشيطان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه والوسوسة هي الحديث الخفيف يعني ما تحدثه به نفسه من حديث غير مسموع فلا يسمعه احد ولكن الله عز وجل يعلم ثم اخبر سبحانه وتعالى عن عظيم قربي من عباده لانه اقرب اليهم من حبل الوريد وحبل الوريد هو ذلك الحبل الذي في العنق والذي لو قطع مات صاحبه فالله عز وجل يخبر عن نفسه لانه اقرب الى عباده من هذه العروق والشرايين التي بثها في ابدانه لانه سبحانه وتعالى اقرب اليهم حتى من انفسهم وهو اعلم بكل احد من نفسه وقربه سبحانه وتعالى منا ليس قرب ذاته فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه على ما يليق بذاته عز وجل وانما قربه منا قرب علم وقرب رؤيه وسمع فلا يخفى عليه ما نتلفظ به ولا ما نقوله ولا تخفى عليه حركاتنا ولا احوالنا فهو يعلم ذلك كله اكثر مما نعلم من انفسنا وهو اقرب الينا من حبل الوريد. ولعل المراد ان الله عز وجل اقرب الينا بملائكته الذين وكلهم بنا والذين هم ملازمون لنا ليكتبوا عنا اعمالنا ويكتبوا علينا اقوالنا، كما قال عز وجل اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقوله سبحانه اذ يتلقى المتلقيان بعد قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يفيد ان الله عز وجل يريد انه اقرب الينا بملائكته الموكلين بنا، كما في قوله عز من قائل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اذ يتلقى المتلقيان، يتلقى يعني يعطي كل ما يخرج من العبد من اقوال فهو يتلقى، كما يتلقى الانسان الشيء الذي يرمى اليه، فما من لفظه ينزلها العبد الا ويتلقى الملك، وما من حركه تحدث منه في خير ولا في شر الا ويعطيها عليه. وهما متلقيان يعني انهما ملكان يتلقيان الاعمال والاقوال، ملك عن اليمين موكل بكتابة الحسنات، وملك عن الشمال موكل بكتابة السيئات. ويتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني ان كل منهم قاعد متردد للعبد ينتظر ما يخرج منه فيكتبه عليه بامر الله تبارك وتعالى، فلا يمكن ان يفوتهم شيء مما يقوله العبد او مما يفعله، لانهم لا يتخلون عنا ابدا الا في مناسبات خاصه كعند دخول الخلاء او عند وقاع النساء، ولكنهم مع ذلك لا يفوتهم شيء مما يصدر عنا من اقوالنا ومن افعالنا، كما قال سبحانه ما ينزل من قول الا لديه رقيب عتيد، الا عنده ملك حاضر رقيب مطلع على اعماله سامع لاقواله عتيد او حاضر لا يغيب عنه ابدا. وكتابة الاعمال بواسطة الملائكة انما هي شأن من شؤون الغيب، ليس لنا ان نبحث عن كيفية ذلك، وليس لاحد ان يقول ما لنا لا نرى هذين الملكين وما لنا لا نحس كتابة ولا نرى قلما ولا قرطاسا، فإن ذلك من الغيب المحجب عنا، ولو كشف عنا الحجاب لرأينا ذلك عيانا، ولكن الله حجب عنا ذلك لأننا في دار البلاء والامتحان، فقد حجب عنا رؤية هذه الأمور الغيبية حتى يكون الإيمان بها إيمانا بالغيب لا إيمانا بالشهادة. ولكننا نؤمن بما قال الله عز وجل لأن علينا حفظة يتعاقبون علينا بالليل والنهار، وأنهم يصعدون إلى الله عز وجل بأعمالنا كل يوم، لأنهم كما في الحديث الصحيح يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، لأن الذين باتوا فيما يعرجون إلى ربهم بعد صلاة الفجر فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة والله تبارك وتعالى أخبر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم عن كتابة الأعمال عن أمر للملائكة بكتابة أعمالنا ونسخها فيما لديهم من كتب كما قال عز وجل هل يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وكما في قوله تعالى من سورة الجاثية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكما في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فهذه الآيات كلها ناطقة لأن الله عز وجل يكتب أعمال العباد بواسطة هؤلاء الكرام الكاتبين الذين أخبر الله عنهم أنهم يعلمون ما تفعلون فلا يغيب عنهم شيء مما يفعل العبد الذي يتقن بحفظه ولكتابة عمله ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذه الآية صريحة بأن الملائكة يكتبون كل ما يصدر من العبد من قول لأنهم يخفون عليه أقواله كلها لأن الآية هنا جاءت في سورة العموم لا ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني أن أي لفظ يتلفظ به العبد يكتبه الملك إما له وإما عليه فإن كان قولا في خير فهو له ومكتوب في حسناته وإن كان قول شر أو سوء فهو عليه ومكتوب في سيئات ثم بعدما أخبر الله عز وجل عن عنايته بالإنسان في هذه الدنيا وأنه وكل به ملائكة يلازمونه ويؤتون عليه أحواله وأقواله أخبر عن تلك اللحظة الحاسمة التي يوشك أن يفارق بها الإنسان هذه الدنيا دار الامتحان والابتلاء التي لم يترك فيها سدى ولم يترك فيها هملا بل اعطي عليه كل ما صدر عنه في حياته الدنيا وفي عمره طال ان قصد فلم يغب عن هؤلاء الكاتبين شيء مما قاله او فعله بل اعطوه عليه كله فلما أذن الله عز وجل بانقضاء أجله وطيلت تعائف عمله ورجعت إلى الله عز وجل وأصبح في حسرجة الموت وبلغت روحه الحلقوم وذهل عما حوله لغشيته غمرة الموت ونزلت بسكراته لأن ذلك هو الحق الذي لا نحيد عنه لأحد فكل أحد سيذوق تلك السكرات وكل إنسان ستنزل به هذه الغمرات وكل إنسان سيعالج هذه الكربات لا يمكن أن يتخلى ولا أن ينجو أحد منها أبدا بل هي لحظة لا بد أن يسقى كأسها كل واحد من بني آدم بل من كل ذي روح على هذه الارض. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيط. ذلك ما كنت منه تحيط. وهذه هي القيامة الكبرى لكل احد منا حين تفارق روحه جسده، وحين تعرض بها الملائكة الى الله عز وجل، فان كانت روحا مؤمنة بشرت بروح وريحان ورب غير غضبان، وفتحت لها ابواب السماء، وصعدت بها ملائكة الرحمة يسيئها من كل سماء مقربها حتى تنتهي الى السماء التي فيها الرب جل جلاله. فإذا مثلت بين يديه قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا كتاب عبدي في عليه واعيدوه الى قبره لنسأله، فتعود روحه الى جسده ويأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه، فيثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقال له: لم صالحا، لقد علمنا ان كنت لموقنا. ثم يفتح له باب الى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها الى يوم ان يبعث الله جسدا. واما الكافر فتخرج روحه من جسده كأن تمسي ريحا، فيقال لها: اخرجي اخرجي ايتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، اخرجي الى رب ربان عليك. فتخرج الروح وتقعد بها ملائكة العذاب، فتغلق دونها باب السماء، ويقال للملائكة: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ثم اعيدوه الى قبره ليسأل. فيحطاني في قبره فلجلج واضطرب وقال: لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فتنهره الملائكة ويقولون له: لا دريت ولا تليت. وقيل انه يضرب بمرجبة ضربة بين اذنين، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانس، ولو سمعها الانس لصعقت. ثم يفرش له وساد من جهنم، ويضيق عليه قبره، ويفتح له باب الى النار فيأتيه من حرها وسمومها الى ان يبعث الله جسده يوم القيامة. نزلت سكرة الموت بالحق، غمرات الموت، كما قال تعالى في وصف الكفار: ولو ترى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولكن المؤمنين في هذه اللحظة يرون من رضوان الله عز وجل ومن بشارات الملائكة ما يحببهم إلى لقاء الله سبحانه، حين تأتيهم الملائكة وهم في سكرات الموت فيبشرونهم برضوان الله ورحمته، حينئذ يعود عليهم سكرات الموت ويحبون لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فليصبر المؤمن على ما يجد في هذه الدنيا من بلاء وجدة، فإن عمر ذلك لا يطول وستنجلي عنه كل شدة، وسيزول كل بلاء عندما يلقى الله عز وجل، وإنما هي امتحانات يمتحن الله عز وجل بها المؤمن في هذه الدنيا، حتى إذا لقي الله عز وجل ذهب عنه كل ما وجد من بلاء وجدة، ولقي عند الله كل ما يسر قلبه ويطيب نفسه ويرى ما عز يطيب نفسه ويرى ما أعده الله عز وجل له من منازل كريمة ومن حياة كلها روح وريحان، ويستبشر بما أعطاه الله عز وجل من الرحمة والرضوان وبعفوه وتجاوزه عن سيئاته. فالمؤمن لا يجد شدة بعد هذه الدنيا، إنما الشدة كلها والكرب كله، إنما هو في هذه الدار دار البلاء والامتحان. وأما إذا لقي الله تبارك وتعالى فسيرى كل ما يحب وكل ما يشتهي، وسيبشر في قبره وسيبشر عند خروج روحه، وسيبشر عند قيامه من قبره، وسيبشر في الموقف، وسيأخذ كتابه بيمينه، وسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى أن يدخل الجنة التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين الصالحين. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لا حيبة ولا مهرب ولا ملجأ من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إن لم ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليل. من استطاع من السابقين أن يعرض من لحظته الموعودة ومن كأس حمامه حين جاء، لم يستطع أحد أبدا أن يفلت ولا أن ينجو من تلك اللحظة مهما كان له من الجنود والأعوان، لم يتخلى عنه حينئذ جنوده وأعوانه، فلا يستطيعون أن يقدموا إليه معونة ولا أن ينصروه في هذا الوقت ولا أن يفرجوا عنه ذلك الكرب، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل تستطيعون أن تردوا روحه إلى جسده؟ إن كنتم صادقين بأنكم غير مدينين ولا مجزيين بأعمالكم، كلا لن يستطيعوا ذلك أبدا. لقد سقطنا من أحبة أعزها علينا، فهل استطعنا أن ننجيهم من الموت؟ كلا لا يمكن ذلك أبدا. فأنت تكون قريبا من حبيبك الذي سيبدو لو فديته بنفسك، فلا تملك له فداء ولا تملك له نصرا ولا تستطيع أن تنفعه بشيء، بل تأتي الاطباء حول المريض يجعلون جهدهم في ان يؤخروا حياته لحظه، فلا يستطيعون الى ذلك سبيلا اذا حان حيله وانقضى اجله. لن تكون غلطه الطبيب اصابه الاقدار، ولا يستطيع الطبيب ان يقدم لمريضه شيئا اذا نزل به اجل الله عز وجل الذي لا يتاخر عن موعده لحظه ولا يتقدم لحظه ابدا. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مشهد من اروع المشاهد التي يصورها لنا القران الكريم، يصورها بهذا الاسلوب الذي يخلع القلوب. وجاءت نزلت ووقعت حيث لا مرد لها ولا دافع، سكرات الموت ظهوره وغمراته ورشيته التي تنهي الانسان عن كل شيء. ذلك ما كنت منه تحيط، ما كنت منه تهرب، ولا تجد لك منه ملجا ولا وجا. ثم بعد ذلك تذهب الى قبرك فتقيم فيه حياتك البرزخيه، تقيم فيه مده يعلم الله عز وجل مداها حتى ياذن الله عز وجل ورد الارواح الى اجسادها حين تقوم الساعه، وحين ياذن الله لاسرائيل وأن ينفخ في الصور النفخة الأولى فصحق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يترك الله الناس في أجسادهم مدة يعلمها سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله أن يبعث الناس وأن يخرجهم من القبور للبعث والمعاد أمر السماء فأمطرت 40 ليلة مطرا غليظا كملي الرجال، فتردد الأجسام في قبورها من هذا المطر كما ينبت الزرع بماء السماء، وكل ابن آدم يبلى إلا عبد الزلك فإنه ينبت منه في النشأة الأخرى، حتى إذا جمع الله عظامه وألف بينها وأتم خلقته وأتم تأليفه وتركيبه أذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الأخرى فتطير كل روح إلى جسدها، لا يخفى عليها ولا تحمله ولا تذهب إلى جسد سواه، فتلبس كل روح جسدها بإذن الله. فيقوم الناس من قبورهم ينفضون عنه بالغبار، ويتجلى للكفار يومئذ وفق الرسل لأنهم جاءوا بالحق، فيندمون على تكذيبهم وعنادهم ويقولون متحسرين: لا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ثم يجيبون انفسهم بانفسهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل ان الملائكه هي التي تجيبهم بذلك، وقيل ان المؤمنين هم الذين يردون عليهم بذلك: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاتم الناس للحساب ويحشرون الى الله عزاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك يتذكر الله فيه المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وان لهم عنده مقعد صدق وجنة عدن لا يبأسون فيها ولا يخرجون منها ولا يفنون ولا يصيبهم فيها غم ولا هم ولا حزن، بل كلها راحة وخلود وكلها نعيم ورضوان. ذلك يوم الوعيد، ونفخ في الصور، والصور هو ذلك القرن الذي لا يعلم قدره الا الله عز وجل، والذي وكل الله عز وجل اسرافيل بالنفخ فيه. وقد روي ان اسرافيل منذ رؤيه القرن وهو شاخص ببصره الى العرش ينتظر اذن الله له بالنفخ، فلا تطرف عينه، وانه يخشى اذا طرفت عينه ان يؤمر في تلك اللحظه فيكون قد تاخر في امتثال امر الله عز وجل. فهو شاخص ببصره دائما الى السماء ينتظر امر الله له. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما قالوا له يا رسول الله نراك دائما مهموما حزينا، فقال ما لي لا اهتم وكيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر فينظر. فلا شك انها لحظه عظيمه تلك التي تتبدل فيها الارض غير الارض والسماوات، تلك اللحظه التي يتبدل فيها نظام الكون كله، والتي يطوي فيها الله السماء بيمينه ويقبض على الارض باليد الاخرى، تلك اللحظه التي يحشر فيها الناس الى ربهم ليجدوا ما قدموا حاضرا غير غائب، موفورا غير ناقص، يجدوا كل ما قدموا وكل ما عملوا حاضرا عند الله عز وجل، ولا يظلم ربك احدا. معها تارك وشريك، جاءت كل نفس الى الله عز وجل، معها تارك يسوقها، ومعها شهيد يشهد عليها بما عملت، وهو الملك الذي كان موكلا بها في الدنيا. وجاءت كل نفس الى الله سبحانه وتعالى معها سائق يسوقها الى حيث تنفل بين هذا الرب سبحانه وتعالى حين ينزل لفصل القضاء بين عباده، وحين يحاسب كل احد على ما قدم في الدنيا من خير ومن شر، وحين ينافس الكافر الحساب ويسدده عليه حتى يقذفه في النار ويفضحه ويخزيه بين خلقه، وينادى عليهم وتنادي الاشهاد على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون. وحين يثني الله عز وجل المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويحاسبه فيما بينه وبينه حتى لا يفضحه بين خلقه، فيقول له الم تفعل كذا يوم كذا، فيقول بلى يا رب، الم تفعل كذا يوم كذا، فيقول بلى يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هكذا يكون حساب المؤمن حسابا يسيرا كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الحديث الصحيح يقول صلوات الله وسلامه عليه: من يوقك الكتاب عزه. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها: يا عائشة، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب وهي. فنعوذ بالله من مناقشة الحساب يوم القيامة. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها من ورائها إلى الله سبحانه وتعالى، ومعها شهيد يشهد عليها. لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا حين كنت في الدنيا ترتع في لهوك وتجري وراء شهوتك ولا تذكر أن لك معادا ينتظرك، لأن لك يوما ستلاقيه، لأن لك ربا سيحاسبك وستعرض عليه. كنت في غفلة عن ذلك كله، قد حجبتك عن الشهوات وغرتك الآمال والأطماع الكاذبة والنهو الفارغ، ولم تذكر ذلك من نسيته وجعلته وراء ظهرك، ولكنك اليوم تنظر ببصر حديث وتفكر بعقل سليم. لقد رأيت وعاينت كل ما كنت غافلا عنه في الدنيا مما ذكرتك به الرسل ومما أخبرتك به الكتب، فكنت تقرأ ولا تفهم، وكنت تسمع ولا تعي، ولكنك اليوم تعي كل شيء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد من الحدة. وحدة البصر هي قوته، يعني بصرك اليوم قوي. حين زالت عنك الغفلة وحين انكشف الغطاء وحين انتبهت من نوم غفلتك ورقاد شهوتك، في هذا اليوم تفطر ولا يغيب عن بصرك شيء. في هذا اليوم تتذكر وأن لك الذكرى. في هذا اليوم تندم على ما فرطت في جنب الله، ولا تحين مندم حين ندمك لا ينفعك، وكان لك فسحة في العمر، كنت تستطيع أن تتذكر وأن تحيا وأن تعمل صالحا، كما يقول الله عز وجل للكفار يوم القيامة حين يتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا ليتذكروا ويعملوا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا كما للظالمين من مصير. بعد أيام الذكرى وهناك وقت الحساب، كانت الذكرى تنفع، كان العمل ينفع، كان السعي يفيد في الدنيا، لأنها دار العمل ودار السعي ودار البلاء. أما هناك فحساب بلا عمل، فلا ينفع أحدا تمنيه أن يرجع ويعمل لم يعد هناك مجال لعمل ولا للسعي بعدما اضاع فرصة عمره في لهوه وفي غرته. نسأل الله الا يدعنا في غرة وان لا يأخذنا على غفلة وان لا يجعلنا من الغافلين وان لا ينسينا يوم معادنا وان لا ينسينا لقاءه وان يكون ذلك دائما مثل اعيننا حتى نسعى الى ما يخلفنا من شدائد هذا اليوم واهواله وينجينا من كرباته وفضائله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فمطرك اليوم حديد. فرأيت الى المجرم وساق الى ساحة العدل سوقا ثم رأيت اذا وقف الشهود يشهدون عليه بما جنى وبما اجرم كذلك نحن عند الله عز وجل نساق ثم يشهد علينا كما نساق تماما كل جانب نساق الى حيث يجد جزاء جنايته وتقوم الشهود عليه. فهذا هو قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا ان ذلك الشاهد لا يشهد الا على ما علم والا على ما راى ولا يتجيد عليه شيئا ولا يكتم الا ما قدم الا ما فعل والا ما قال لانه شاهد امين لا يستطيع ابدا ان يتجيد على العبد شيئا من فعل ولا من قول بل لا يكتب الا ما صدر عنه تماما بلا زياده ولا نقصان. وقال قرينه هذا ما لدي عزيز. وقال قرينه يعني قرينه من الملائكه الذي اذكر بكتابه عمله في الدنيا يقدم صحيفة أعمالي إلى الله عز وجل ويقول هذا ما لدي عتيد أي حاجة هذا ما لدي عتيد. فيقول الله عز وجل آمرا للملائكة أن يرسلين لعذاب الكفار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا في جهنم من شديد الكفر عنيد شديد العناد لآيات الله والمخالفة لأمره والعصيان لرسله مناع للخير شحيح حريص لا تبد يده بخير أبدا ولا يعطي أحدا شيئا بل هو أشر بطر يتمنى أن يحوز الدنيا كلها في بطنه. وإذا سئل شيئا رحمة ليتيم أو مسكين لا يرق له قلبه بل يمنع عن عباد الله عز وجل ما لديه من الخير لأنه حريص على أن يكون كل الخير له وألا يكون خيره لغيره مناع للخير معتمد لا يكتفي بأنه منع الخير عن الناس بل يعتدي على الناس ويأكل حقوق الناس ويكفر على الناس. فهو لم يكتفي بأنه منع خيره ولم يعطي رده ولم يرحم احدا من عباد الله ولم يجد بشيء مما عنده على فقير او مسكين ليرحم عبده ويسد ساقته ولكنه مع ذلك مع حرصه على المنع مع منعه للخير هو معتمد على عباد الله عز بالقول وبالفعل حماد حياد مؤتد أثيم كثير الإثم وكثير المعصية مؤتد مريب شديد الريبة شاك مرتاب ليس بمؤمن ولا موقن الذي جعل مع الله إلها آخر يعبده ويؤلهه فيعبد الطاغوت من دون الله عز وجل ويجعل مع الله آلهة أخرى يدين لهم للعبادة والتقديس ويتقرب إليهم بأنواع القربات ولا يوحد الله عز وجل ولا يخلص له دعاءه ولا عبادته فألقياه في العذاب الشديد فألقياه في العذاب الذي بلغ من الشدة ولكن الله